بإذن الله سنواصل الدروس الماضية التي بدأناها في شهر رمضان المبارك بحول الله وقوته، وسنضيف إليها إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه قديما من شرح والتعليق على الأربعين النووية للإمام النووي، فكنا قد قطعناها لبعض الظروف والانقطاع الدروس، وبحول الله ما من شيء إن شاء الله بدأناه إلا ونستعين بالله على ختمه بحول الله وقوته، لتكتمل الدروس التي بدأناها سويا إن شاء الله تعالى. فستكون هذه المرحلة قائمة على هذه المتون الثلاثة، على الأربعين النووية، وعلى مقدمة ابن أبي زيد للقيرواني، وعلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الملخص المختصر. بعد أن نفرغ من هذه سننتقل إلى متون أخرى نتدرج بها شيئا فشيئا، وسنضيف بحول الله تعالى وقوته بعد هذه المرحلة شيئا من علم النحو لحوجة طلاب العلم إليه. فسندرس إن شاء الله شيئا من متون النحو المختصرة، وستأتيكم الإفادة عن المتن الذي سيقرر في هذه الدروس، فنستعين بالله في ذلك كله، ونبدأ إن شاء الله تعالى درسنا لهذا اليوم بقراءة للحديث الذي توقف عنده الدرس في الأربعين النووية. فليقرأ قارئنا مستعينا بالله، جزاه الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث الثالث عشر من حديث هذا المتن، وكنا في ذلك الزمان نربط بين الأحاديث مستنبطين مناسبة ذكر المصنف للحديث بعد الذي يليه، وكنت فيما أذكر بينت أن الإمام النووي رحمه الله رتب هذه الأحاديث على نسق وترتيب معين، وذكرنا مناسبة كل حديث للحديث الذي سبقه. فهذا الحديث جاء بعد الحديث الذي صححه بعض العلماء كالعلامة الألباني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث السابق ليس كذلك جيد. وذكرنا أن هذا الحديث جاء به المصنف بعد أن ذكر أحاديث عظيمة في بيان ما يجب على المسلم من الإيمان بالله، ومن إقامته لمباني الإسلام، أركان الإسلام الخمسة، وما يجب عليه تجاه دينه، وما ينبغي عليه أن يحذر منه مما يخالف دين الله من البدع والمحدثات. حينما أورد المصنف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فجاء بالأحاديث التي تبين الإسلام بدرجاته كلها، ثم جاء بهذا الحديث في هذا المكان ليبين أن ذلك هو دين الله. من أحدث فيه حدثا خالفه فإنما أحدثه يكون ماذا؟ مردودا. ثم جاء بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلامه أي من تمام إسلامه وجمال تدينه أن يترك ما لا يعنيه مما لا يفيده لا في دينه ولا دنياه، فليترك كل ما خالف ما مضى من الأحاديث من الدين والإسلام، فيبتعد عن الشرك ويبتعد عن البدع ويبتعد عن المعاصي وعن سيء الأخلاق، ويعتني بما يخالف ذلك مما يجب عليه من الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والعمل بأحسن الأخلاق ومكارمها. ثم بعد ذلك جاء المصنف بهذا الحديث وكأنه يقول، وهذه المناسبة التي قد تستشف، أن طالب العلم والمسلم إذا تعلم ما مضى من الأحاديث التي هي معاني لدين الله الإسلام وأحكام للإسلام، إذا تعلم هذه الأحاديث والأحكام وعمل بها، فإنه من حسن إسلامه وجميل أخلاقه إذا تربى على هذا الدين وفهمه وهضمه أن يحب هذا الخير الذي تعلمه لغيره ممن من إخوانه المسلمين فيرشدهم إليه. فإذا كان من طلاب العلم أو من أهل العلم علم الناس ما علم، وهذا من حبه للخير لإخوانه من أهل الإسلام والإيمان، أو دلهم عليه وأرشدهم إليه ووجههم لطلب العلم والتحصيل، فهذه مناسبة قد تلتمس. فإن أعظم خير يحبه المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن خير هذا الدين، وهو العلم النافع، العلم النافع القائم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تحب لأخيك هذا الخير فقد أحببت له أعظم خير، بل هو خير من الدنيا وما فيها. فإن الدنيا وما فيها من حطام من مال وصحة وعافية كل ذلك زائل فان ولن يدوم لا محالة، وإن دامت العافية، دامت الأموال، دامت الصحة، دام الولد وأنت تراه لأنك حي، فإن حياتك لن تدوم، بالموت انتهت وفقدت كل شيء. لكنك إذا انتقلت إلى الدار الآخرة بالموت فإنه سيلازمك هذا العلم النافع والعمل الصالح، فكان هذا من أعظم الخير الذي يتمنى للعبد المسلم من قبل أخيه المسلم. فجاء بهذا الحديث الذي يرويه أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في رواية لهذا الحديث تخصيص أو زيادة بيان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أولا أن من تحقيق الإيمان حب الخير لأهل الإيمان والإسلام، ثانيا أن العبد لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب الخير لإخوانه. ثالثا أن الإيمان إذا نفي كما في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم، لا يعني أنه نفي لكل الإيمان، وإنما المراد نفي الإيمان الكامل. فإذا أحببت لأخيك الخير زاد إيمانك وكمل، وإذا لم تحب له الخير نقص إيمانك ولم يصل إلى الدرجة العالية المطلوبة في حق أهل الإيمان. وعلى هذا فما كل إيمان نفي في الشرع يدل على كفر صاحبه وعدم إيمانه بالإطلاق، فهو بحسب السياق وبحسب النظر إلى أصول الشريعة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا نص يشبه هذا النص من حيث إن الإيمان نفي عن من اتصف بهذه الصفة. فهذا الإيمان المنفي يحتمل أمرين ويكون على نوعين وقسمين. فمن لم يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحكم شرع الله وشرع محمد صلى الله عليه وسلم في حياته معتقدا بأن حكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يليق بهذا الزمان وبهذا العصر، وأن هذا الإسلام لا يليق بهذه الأزمان، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وها هنا نفي الإيمان يدل على ماذا؟ على نفي الإسلام. وإذا نفي الإسلام نفي أيضا الإيمان لا محالة. وأما من لم يحكم بشرع الله ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع اعتقاده أن هذا الشرع وهذا الهدي هو حق لا ريب فيه وهو من الله وهو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لضعف إيمانه أو لضعف تمسكه أو لاتباعه لهواه وشهوته لا يحكم شرع الله ولا يحكم شرع الله فيما شجر، أي ما حصل فيه من خلاف في الدنيا، فهذا لا يكون كافرا وإنما يكون إيمانه إيمانا ناقصا. فلا بد من التنبه لهذا الأمر. لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لازم، والمراد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نفهم مثل هذه النصوص. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. نفى عنه الإيمان، عن هذا الجار الذي لا يأمن جاره أذيته وتعديه على حدوده. فهذا نفي للإيمان الكامل وليس بنفي للإيمان من أساسه. والإيمان إذا أطلق وجاء منفردا هكذا فإنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كما ذكرنا ذلك في دروس قديمة، وقرر ذلك أهل العلم كما لا يخفى على طلاب العلم. فإذن هذا الحديث يفيد هذا الأمر، فإن من مستلزمات الإيمان وكماله وجماله أن تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك من الخير. أفاد الحديث أن الخير ها هنا خير مطلق يشمل خير الدنيا والدين والآخرة، وإن شئت قلت الخير الذي يحب للغير إما أن يكون نفعا يجلب أو شرا وفسادا يدفع. تحب لنفسك هذا أن تجلب لنفسك خيرا وأن تدفع عنها شرا، ما تحبه لنفسك أحبه لمن؟ لغيرك من أهل الإسلام والإيمان. وأفاد الحديث أيضا أن الإيمان يربط أهل الإيمان بعضهم ببعض، لأن أهل الإيمان إذا تحاببوا في الله وأحبوا الخير لبعضهم البعض حصل لهم التكاتف والإخاء الإيماني الحق، فاجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا من مكارم الأخلاق وأعظم المروءات، أن تحب للناس ما تحبه لنفسك. وأفاد الحديث أيضا خطورة الحسد والحقد والضغائن القلبية، فإن الحسود والحاسد والحاقد لا يحب لإخوانه الخير، بل يتمنى أن يرتفع الخير عن إخوانه وأن تزول عنهم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. ومن أعظم الحسد المذموم القبيح أن تحسد المسلمين على نعمة الإسلام كما فعل اليهود تجاه المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على نعمة القرآن والسنة وعلى نعمة هذا الإسلام حسدا من عند أنفسهم، وكان هذا الحسد والحقد سببا من أسباب ابتعادهم عن الإسلام، لأن الحق لم ينزل عليهم كيهود ونزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. من يعطينا دليلا على هذا من القرآن؟ نعم بالنظام. نعم من يعطينا دليلا؟ جيدة، هذا فيه معنى لكن هنالك آيات أصرح من هذه. أحسن. أيوة ليردونكم حس. أحسنت. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا ماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. ولذلك كان اليهود من أخبث خلق الله، حسدوا المسلمين في دينهم. وجاء في السنة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على ماذا؟ على السلام والتأمين، أي في الصلاة. السلام، قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كانوا يحسدون الناس على هذا السلام، لأن السلام دعوة وتوكل على الله وحب للخير للمسلمين، هذا من معانيه، لأنك تسلم عليه وتدعو الله أن يسلمه، لأن الله هو السلام، يسلم العباد، تدعو له بالسلام والسلام والأمان من كل شر، وتدعو له بسلامة ما عنده من الخير فلا يزول ويدوم عليه. ولأن اليهود أهل حسد، حسدوا أهل الإسلام على هذا السلام، وحسدوهم على التأمين في الصلاة. لماذا؟ لأن التأمين في الصلاة دليل على اجتماع كلمة المسلمين تحت دين الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من قال آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من فضائل التأمين، بعد أن تقول ولا الضالين. قال الإمام: ولا الضالين، يقول الناس، يقول بعد ولا الضالين آمين، يقول الناس وراءه آمين. وبعض الأئمة لا يقولون آمين، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الإمام: إذا أمن الإمام فأمنوا. فهذا الحديث بأن الإمام يقول آمين، وأن المأمومون وراءه يقولون ماذا؟ آمين، لكن لا يسبقون الإمام بالتأمين ولا يتأخرون عنه، وإنما يتركون الإمام يدخل في التأمين فيقول آمين، وقبل أن يفرغ منها يدخلون معه ماذا؟ في آمين، لا ينتظرونه حتى يسكت، وإنما إذا قال آمين بدأ في التأمين دخلوا معه، لكن يجعلونه في مقدمتهم لأنه إمامهم. والذين يقولون لا يؤمن الإمام يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يقولون هذه دلالة على أن الإمام إذا قال ولا الضالين يقول ماذا؟ المأموم آمين، ولا يقول الإمام ماذا؟ آمين. فالجواب على هذا من أمور، من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث لا يفيد عدم قول الإمام لآمين، وإنما كأنه متقرر عندهم أن الإمام يقول ولا الضالين في الفاتحة ثم يقول آمين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس لهم ويقرر لهم كما في أحاديث الأئمة أنهم لا يسابقون، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، انتبه. فهذا أفاد بأن الإمام يكبر والمأموم يكبر تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات، ولكن لا يكبر المأموم إلا إذا كبر من؟ الإمام، انتبه. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، الإمام يركع والمأموم يركع، لكن المأموم لا يركع إلا بعد أن يركع من؟ الإمام. فكأنه يقول: إذا قال ولا الضالين لا تقولوا آمين، فانتظروه حتى يقول آمين على قياس قوله صلى الله عليه وسلم لا تكبروا حتى يكبر، فلا تقولوا آمين حتى يقولوا حتى يقول آمين. الوجه الثاني أنه ثبت الحديث، ثبت الحديث بقول الإمام لآمين، فوجب العمل به، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وأيضا ربما يكون هذا في أول الأمر، فإن الصلاة المفروضة فيها أحكام كثيرة، وهذه الأحكام نزلت بالتدرج، فكان الناس مثلا على سبيل المثال حتى نفهم ونعي إن شاء الله، في بداية أمر الصلاة كان المصلي لا ينظر إلى موضع سجوده، ربما ينظر إلى جهة أخرى، يمين شمال أو إلى العلو، فجاء الشرع وجاء النهي، فنهى الناس أن يرفعوا أبصارهم إلى أين؟ إلى السماء، وأمروا بأن يضعوا أبصارهم إلى جهة السجود، إلى جهة السجود، فلا يكون الالتفات إلا عند الضرورة أحيانا، إذا كان يصلي وخاف من عدو من صائل فلا حرج هنا أن يتابعه ولا يخرج عن صلاته. وعلى هذا فربما كان الأمر في أول الصلاة أن يقول آمين المأمومون فقط، ثم جاء بعد ذلك التوجيه للإمام بأن يقول ماذا؟ آمين. الوجه الرابع، الرابع الثالث من الرابع الثالث، إن الناظرة في فضل التأمين وأنه سبب لمغفرة الذنوب لا يحمله علم هذا إلا أن يقول بأن الإمام يؤمن، لأن الفضل مطلب شرعي للإمام ولمن؟ والمأموم، بل الإمام هو أولى الناس بهذا الخير لأمرين: الأول ليحوز هذا الفضل، وثانيا لأنه قدوة المأمومين، قدوة من؟ المأمومين، فعليه أن يلزم ماذا؟ ويلتزم التأمين، ويلتزم التأمين. رابعا، إن موافقة الملائكة في هذا الشأن مطلب عظيم، أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة شيء طيب ولا ما هو شيء طيب؟ شيء طيب، فالجميع عليهم أن يحرصوا عليه، وهم أولى به، وأولى الناس بذلك من؟ أولى الناس بذلك من؟ هذا الإمام كما ذكرنا، لأنه قدوة المأمومين. وبالتالي إهمال التأمين من الإمام لا دليل عليه، لا دليل عليه، فعليه أن يحافظ على هذا التأمين ليحوز هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الإمام مثلا ولا الضالين وأهمل التأمين تركه، ماذا يفعل الناس وراءه؟ يؤمنون ولو لم يؤمن الإمام، ولو لم يؤمن الإمام، لأن الإمام لا يتابع على خطئه إلا فيما استثنى الشرع، وهذا أرجح أقوال أهل العلم. قد يخطئ الإمام في الصلاة بحسب نظرنا إلى صلاته فنتابعه على خطئه، كأن يزيد ركعة أو أن ينقص ركعة ثم ننبهه بعد ذلك على الخطأ، فهذه متابعة لأنها أقرت في الشرع، لأن خطأ الإمام فيما يظهر لنا قد يكون صوابا في حق الإمام، لكن لا نعلم الغيب، كما مثلنا على ذلك في دروس ماضية حينما ذكرنا الخلاف في حكم زيادة الإمام في الصلاة، صلى 5 ركعات هل يتابعه الناس أم لا يتابعونه؟ صلى الإمام الظهر أو العصر 5 ركعات، ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم، منهم من يقول إذا صلى 4 وقام للخامسة على الجميع أن يجلسوا ويترك الإمام يقوم، فإذا نزل وجلس نبهوه على خطئه، لا يتابعونه في الخامسة. ومن العلماء من يقول يتابع حتى في الخامسة. لماذا؟ قالوا لأنك لا تعلم، ربما الإمام في صلاته نسي الفاتحة الركن ولن يستطيع أن يخبرك وهو في صلاة، فلما تيقن بأنه وعلم أنه نسي الفاتحة الركن أتى برقعة خامسة، فهي في حق الجميع 4 بالنظر إليه هو، لكن نحن نعتبرها ماذا؟ 5. ولذلك قال هذا الفريق من أهل العلم يتابع حتى لو صلى ماذا؟ 5. لماذا؟ لأنه ربما نسي الفاتحة وله عذر فجاء بالخامسة، وهذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، ولا تضر الزيادة كما جاء في الحديث الصحيح، فإنها إن كانت زائدة فإنها سجدة لله أو عمل لله زائد، أقرته الشريعة. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن كانت هي فبها، وإلا فقد أرغم الشيطان. أرغم من؟ الشيطان. وهذا يقطع باب الوسواس. إذن الإمام يتابع في هذه المسألة. أما في التأمين إذا لم يؤمن فإنك لا تتابعه فلا تؤمن، بل أمن عملا بهذه النصوص الصحيحة. أين نحن؟ الفادي السابع. جيد. فإذا تكلمنا الآن بأن الحسد داء عظيم والحقد داء خطير مهلك للأمم وللأفراد والشعوب، والمسلم الصادق ومن له إيمان كامل لا يحقد ولا يحسد المسلمين، وإنما تجد قلبه ممتلئا بالإيمان وممتلئا بحب الخير لأهل الإيمان. ثامنا سابعا من أخطر أنواع الحسد والحقد الحسد تجاه أهل العلم والعلماء وطلاب العلم، فإن هذا نوع من أنواع عدم حب الخير لأهل الإيمان، ذلك لأن أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل من أعطاه الله علما نافعا، أهل العلم العلماء وطلاب العلم، لأن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على أهل الإسلام هذا العلم، لأن العلم هو سبيل توحيد الله ومعرفته وسبيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك جعل الله عز وجل أهل العلم في مصاف ملائكة الرحمن، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فخير الناس بعد الأنبياء والرسل العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، وظيفتهم كوظائف الأنبياء في تعليم الناس الخير، فمن أعظم الأمراض تجاههم وهي كثيرة من أخطرها وأعظمها شرا الحقد والحسد، الحسد حسدوا أهل العلم. فكما أن اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لما آتاهم الله من الحق والإسلام من المرضى من أهل الأهواء والجهال، من يحسدون أهل العلم على ما عندهم من العلم، وهذا من أعظم الجهل. لأنه يحسد هذا الإنسان فيما لا يملكه لا الحاسد ولا المحسود. هذا العلم من الله، والذي أعطاه هو الله، وهذا الحاسد لا يملك هذا العلم، لا يملك إعطاءه ولا يملك ماذا منعه. فلذلك الحاسد في حقيقة أمره من أجهل الخلق ومن أسوأهم خلقا وطبعا. وإن كثيرا من الفتن حلت بأمة المسلمين بسبب هذا الحسد تجاه العلم. الواجب على المتعلمين والعلماء والدعاة إلى الله إذا وجدوا في بلاد المسلمين طلاب علم وعلماء وأهل علم أن يفرحوا ويحمدوا الله على هذه النعم، لأن بكثرة العلماء وطلاب العلم يكثر الخير في الأرض وينتشر الإسلام والسنة ويقل الشر في الأمة بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء العلماء لأنهم ينشرون الحق في الناس. فالذي معه الإيمان يفرح بوجود أهل العلم وطلاب العلم في بلاد المسلمين، وإذا نشطوا فأدوا من العلم ما عجز عنه هو يفرح لهم ويتمنى لهم الخير. من الأمراض الخفية التي تدب على بعض طلاب العلم أنه إذا وجد من طلاب العلم من عنده علم زائد أو وفق لتعليم علم للناس يتمنى في داخله أمنية ليست بطيبة، أن يا ليته لو كان هو الذي أدى هذا العلم وبلغه للناس بدلا عن هذا. هذا حقد وحسد، لكن لو تمنى أن يكون في مقامه ليفعل ما فعل فهذا حسد ممدوح شرعا. أما أن يتمنى أن يزول ما عنده من علم أو أن لا يكون هو الذي أدى العلم بل هو يتمنى أن يكون مكانه فهذا أمر ماذا مذموم. وبعضهم يحسد طلاب العلم إذا وجد حولهم بعض الطلاب يطلبون عنهم العلم ويقول يا ليتهم مكاني ومعي، وهذا من أعظم أسباب الفتن في عالم الناس اليوم. المعلم والشيخ الصادق الذي يخاف الله ويراقب الله يتمنى أن يكون طلابه أحسن منه وأن يبلغ من العلم ما لم يبلغه، ويفرح إذا حملوا عنه الراية أو بلغوا عنه دين الله وأفادوا وأجادوا وكانوا خيرا منه في البلاغ وفي البيان. لماذا؟ لأنه يحب الخير للناس، فهذا بلغ الخير للناس، فلا يحسدهم بل يفرحوا لهم. ولذلك إذا وجدت من انتسب إلى العلم عنده أمراض خفية كهذه الأمراض، إذا وجد إقبالا على بعض طلبته أو تلامذته الذين رسخوا في العلم وتمكنوا فيه واستطاعوا وأجيزوا لتبليغ علم الله في الأرض، إذا وجدته يغتاظ من هذا الفعل أو يغمزهم أو يطعنهم بسوء فهذا اتهمه على السنة. وهذا يخبئ خبيئة على الإسلام والمسلمين، وفيه ما فيه مما لا يعلمه إلا الله من السوء، فإنه بالاستقراء بالاستقراء من كانت في طويته هذه الأمراض لا يفلح إلا أن يشاء الله، ويظهر ذلك على فلتات لسانه. ومثل هذا إن تتبعته تجد الكذب على لسانه، لأن الحاقد والحاسد لا يريد من الناس أن يكشفوا أنه حاقد وحاسد، فيسعى إلى تخبئة حقده وحسده ولو بالكذب والافتراء والعياذ بالله. وعلى طالب العلم أن يحارب هذا المرض. الطلاب يتنافسون في العلم والطلب والتحصيل، هذا شيء طيب، لكن لا تنافس حقدا وحسدا، وإنما تنافس مع إخوانك غبطة أو ما يسمى بالحسد المشروع. فإن الحسد مذموم حينما تتمنى أن تزول النعم عن المسلمين، لكن أن تكون منعما عليك، تتمنى أن يكون أن تكون منعما عليك كما أنعم الله على هؤلاء، فهذا لا حرج فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ نعم، رجل، نعم نعم، هذا أعطاه الله علما فيعلمه لنا، يتمنى أن يتعلم ليعلم كما تعلم ذلك وعلم، وهذا أعطاه الله مالا ينفق به في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، فيتمنى من الله أن يكون مثله في الخير لينفق كما أنفق، هذا لا حرج فيه. أما أن تتمنى أن يزول الخير عن إخوانك، وأن يزول عنهم العلم، وأن يزول عنهم طلبتهم، فهذا والعياذ بالله مرض خبيث كالسرطان، الشفاء منه نادر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فسأل الله العافية. وقد يدخل أحيانا تنافس ليس بشريف في بعض دوائر العلم أو على النفس البشرية، لكن على المسلم أن يحارب نفسه كما يحمي نفسه من الأمراض ويبتعد عن مناطق الأوبئة، كذلك يبعد نفسه وقلبه عن هذه الأمراض، يراقب الله ليعلم أن العلم من الله كالمال، هو الذي أعطى هو الذي يمنع. لا بد أن تحارب قلبك إذا دبت فيه هذه الأمراض والأدواء، وإلا إذا أهملت ذلك تمكن هذا المرض من القلب وهذا الحقد والحسد في القلب، فصعب عليك بعد ذلك أن تنزعه عن قلبك، وهذا هو الموت، هذا موت القلب والعياذ بالله. كثير من الفتن ناتج عن هذا الحسد المذموم. فهذا الحديث حديث عظيم، وهذه بعض فوائده أشرت إليها لأجل التذكير والتنبيه. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يحبون الخير للعباد، وأن يحفظ قلوبنا من كل شر وفساد وفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.